فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يرى المؤمنون ربهم مرتين في عرصات القيامة وفي الجنة، وهل هناك فرق بين الرؤيتين؟ ساحات عرصات يعني ساحات القيامة، أرض المحشر، أرض المحشر يرونه إذا جاء لفصل القضاء بين عباده، ويرونه في الجنة. نعم.